وسائلة تسأل أن هناك بعض النسوة يتبايعن داخل المسجد وبعضهن يدخلن المسجد وهن على غير طهارة، فما نصيحتكم لهن؟ لا يجوز داخل المسجد لا من النساء ولا من الرجال، حرام ما يجوز منكر. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع نفسه يقولوا لا أربح الله تجارته، ولا يجوز الحائض أن تجلس في المسجد ولا النفساء، لكن ولا بد تكون خارج المسجد عند الإحرام من ظاهر أو عند الباب إذا كانت هناك حاجة، ثم جلس من داخل لا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.